أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هسه بعد يتضح هذه الروايات بعد معانيها شنو؟ يعني شنو؟ يعني مولانا إحنا بيدينا جهاز كمبيوتري دقيق. هذا من يجي واحد قبالنا يخلي قلبه حتى ينعكس فيه منا شيء. إحنا نشوف هالقابلية جيد. فاللون صعد الدرجة فينعكس فيه نور قوي. لو نقلل الدرجة نقلل لأنه إذا بزن صعد الدرجة يحترق. فإذا مقتضى الرزق والحكمة أن نصعد الدرجة لو ننزل الدرجة. ها؟ ننزل الدرجة. عند ذلك يتضح لك معنى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا من الذي يقول هذا عطاؤنا؟ ها؟ منو؟ الله؟ لا من الذي يقرأ الجملة؟ لا رسول الله ذي يقرأها يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. رسول الله بيقول هذا عطاؤنا. وكلا المعنيين تام، هم يكون حكايه وهم يكون واقع، كلاهما صحيح. لا تستغرب، هم حكايه يحكي عن الله، يقول الله يقول هذا عطاؤنا. هو ما يقدر يقول هذا عطاؤنا؟ لا يقدر يقول. ها؟ يستطيع ان يقول. لماذا؟ لانه انما ينعكس من هدى ينعكس الى المادون صادر من هدى ينعكس. فاذا يستطيع قل هذا عطاؤنا ثمن او امسك بغير حساب. طبعا جمل اخرى في القرآن هم بها، انا بعد هل ما اريد اقولها. بلي من هو من هو من انا ماذا اقول عن هذا؟ مشاعر عالم مختار. انت انا قلت لك لا تروح الى المرآة، متى تروح للمرآة العادية تشوف لا شرطها قلت لك انا اقرب فقط مطلب العكس، فقلت لك ان العاكس من هو؟ عالم قادر شاعر مختار. فلهذا زيد اقول الكمبيوتر يجد بانه من هو الصالح يعكس له بمقدام. انت لا تروح الى المرآة، المرآة المادية شنو؟ لا شعور لها لا علم لها، فإذا فقط تعكس. ليش قدمت قلت بأن المرآة تقرب من جهة تبعد من ألف جهة؟ مخالي أنت تروح لهنك إلى المرآة تقول لعد وظيفة تذول كل ما في الأمر الله سبحانه وتعالى جاي بخلنا قدام المرآة. لا لا لا، عالم قادر شاعر مختار مريد مطيع، كل موجودة محفوظ. ومن هنا يصير ثواب وعقاب وقيمة. وإلا إذا فرضت في الجماد فعشان قيمة مولا أكون لها قيمة؟ إذن نحن نحتاج إلى الوسائط، وهذه الوسائط ضرورية في نظام التكوين، ولكن هذه تتنافى مع أن الله خالق كل شيء أو لا تتنافى؟ ها؟ لا تتنافى. كمال الانسجام، هم الله خالق كل شيء لأنه لا معطي في دار الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. ها؟ وهم هذه الوسائط نحتاج إليها، لأنها لولاها لما استطاع هذا الأدنى أن يأخذ منه سبحانه وتعالى. لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصر. لا، مدى أفترض موجود، مدى أفترض موجود. وإنما أريد أقول عدم، قلنا بأنه عدم عيني مو عدم علمي. إذا تذكرون في بحث كن فيكون قلنا بأن الموجودات في علم الله سبحانه وتعالى موجودة أو مو موجودة، متكلمنا في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. إذن هذا الخطاب من دي يتوجه كن يجي مباشرة بالعرض، لو يجي بالطول ها؟ يجي بالطول. لماذا؟ لأن هذه الموجودات بعضها أضعف من بعضين. بس أنت فقط عندك السؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد موجودات بعضها أضعف من بعض؟ هذا نظام التكوين هو هذا، ونظام التكوين على العلم الربوبي. بعد هذا أبحاث تقدم بحثها أين؟ في علم الحق سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا هم استطعنا أن نصور أن الله هو خالق كل شيء وموجد كل شيء، وهم أعطينا دورا مهما للوثائق بنحو لولاها لما أمكن أخذ الفيض. ما أدري واضح هذا المطلب إلى هنا لو مو واضح؟ من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الوثائق لها ولاية أو ليست لها ولاية؟ لها ولاية، ولكن الولاية التي للوثائق هل هي الولاية لله سبحانه وتعالى أم سلط آخر من الولاية؟ إذا فسرنا الولاية التكوينية بمعنى الإعطاء والإيجاد فهي منحصرة لله سبحانه وتعالى. أما إذا توسعنا في معنى الولاية بمعنى يشمل ماذا؟ يشمل دور الوثائق، قلنا بأنه هذا عندما ينعكس لابد أن يعكسه إلى من هو دونه، نعطي ونمنعه. إذن الأئمة عليهم أو الوثائق، حسنا من دون الأئمة لأنه الآن ما مشخصين المصداق، إحنا الآن نتكلم وين؟ في البحث الكلي مو في البحث الجزئي، في البحث الفلسفي مو في البحث الكلامي، احنا بنقول الوثائق هذا دورها. اذا الوثائق لها دور، ولولا الوثائق يمكن ان يوجد الابناء او لا يمكن؟ بعد لا يمكن، ولكن يعني هذه الوثائق توجد، تخلق، تؤثر؟ لا لا لا ابدا. الموجد الخالق المؤثر من؟ والله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ايضا لا يمنع ان الوثائق لم تكن موجودة، هذا لا يمكن ان يوجد. إذا نحن نعتقد بأن للوثائق ولاية تكوينية، ولكن أي مقدار من الولاية التكوينية؟ ها؟ هذا المقدار الذي يقوم به دور الوسيط الذي بيناه، وهو دور العاكس لما دونه. ولكن دور العاكس لما دونه، هذا العاكس عالم شاعر قادر أم لا؟ ها؟ عالم قادر شاعر. إذن هذا الوسيط عندما يعطي، التفت جيدا، عندما يعطي للأدنى يمد يده في جيبه ويعطي له، يمد يده في جيب غيره، هو يعطي لأنه يعكس وين؟ لأنه أساسا إحنا العطاء هو شنو صار؟ ها؟ صار انعكاس. هاي الوسائط تعكس وما تعكس؟ ها؟ تعكس لو ما تعكس؟ تعكس، ولكن تعكس من عند نفسها لو تعكس من غيرها؟ من غير، لأنه هذا الوسيط من رآته، هو عنده فرد شيء بجيبه، أو عنده شيء، لو فقير محض، هو فقير محض، إذن هو أيضا يعطي، أيضا يوجد، لأنه فسرنا الإعطاء بماذا؟ ها؟ بالإنعكاس. بعد تبين أن الخلق هم شنو معناه، وبعض كثير يسأل سيدة أظل شنو يعني خلقه، بس اتضح معنى خلقه شنو؟ خلقه نقول أوجد من العدم. أوجد من العدم يعني شنو؟ أوجد من العدم واحدة من تفاسير الخلق ومعنى الإيجاد هو أنه ماذا؟ أن القرآن الكريم هو الذي يعبر عنه بالتجلي، تجلى ربك أو ربه للجبل. طبعا مو تجلى، الآية شنو؟ منو حافظها؟ حافظها؟ إيه شنو؟ فلما تجلى شنو؟ فلما تجلى شنو أقول؟ ربه، يعني رب موسى تجلى، خذ جه. فلما تجلى ربه، مو رب العالمين ها، تجلى رب موسى للجبل. مو احنا عندنا فد رب العالمين وعندنا شنو؟ ارباب الصغار. هذا هذا هذا هذا ارباب، هذا في علم الاسماء مطروح هذه القضيه.